الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن هو أرضي، شرف الوطن قبلي وبعدي، شرف الوطن مرآة مجدي، سيفي ورمحي في وجه المحن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يزول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يزول بفكرنا في أي زمن. تعهدنا تعهدنا تعهدنا تعهدنا تعهدنا معا على الإخلاص واللقاء، تعهدنا غدا سنعلي راية الفداء، عهدا بأن نكون أقوى من الخصوم، أرواحنا في ذا الوطن رخيصة الثمن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. صقور الوطن